بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حياكم الله أحبتي في المستوى الرابع من برنامجكم مع السفرة، وهو البرنامج المتخصص لتأهيل معلمي القرآن الكريم، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا مليئة بالخير والنفع والفائدة. هذا هو يعني سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالمجلس الخامس من مجالس سماع وشرح كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد أكرمنا الله عز وجل بالمجالس الخمسة، بالمجالس الأربعة السابقة كنا قد بدأنا فيها شرح هذا الكتاب، وتناولنا عددا من المسائل، وبينا ملاحظة مهمة أيها الأحبة، أن هذا الشرح مبني على ما سبق من شرحنا لمنظومة المقدمة للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فلا بد إذا أردت الاستفادة مما في هذا الكتاب من معلومات، لا بد أن تستمع لشرح متن الجزرية كاملا الذي شرحناه في المستوى الأول والمستوى الثالث، إذ إننا في شرحنا هذا لم نتناول شرحا تفصيليا، وإنما ما كان في هذا الشرح من زيادة على ما سبقت بيانه سابقا فإننا نبينه بحسب الوسع والاستطاعة. وصلنا كنا أيها الأحبة إلى الحديث عن الوقف والابتداء، وأتممنا الحديث عن الوقف والابتداء في المجلس الرابع، فلعلنا نبدأ اليوم بمبحث المقطوع والموصول. لكن قبل أن نبدأ بالحديث عن المقطوع والموصول من حيث قراءة الكتاب، لا بد لنا من وقفات بين يدي مبحث المقطوع والموصول. المقطوع والموصول أيها الأحبة هو عبارة عن مبحث من مباحث علم الرسم. علم الرسم يا إخوة كما بينا سابقا وقلنا بأن هذا العلم يشتمل على عدد من المسائل التي تبحث فيه، والمقطوع والموصول هو أحد هذه المباحث. هذه المباحث التي يشتمل عليها علم الرسم، وقلنا بأن علم الرسم ألفت فيه كتب ونظمت فيه منظومات، لعل من أشهرها عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، والتي جمع فيها أطراف علم الرسم. فعلم الرسم أيها الأحبة، يعني إيش علم الرسم؟ علم الرسم هو المتعلق برسم المصحف الشريف، كيف كتب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله. كانت الكتابة أيها الأحبة في عصر نزول الوحي لم تكن وفق قواعد منضبطة محددة، بمعنى لم يكن هناك قواعد للإملاء واضحة للجميع والكل يعرف ويحفظ هذه القواعد ثم كتب على أساسها، وإن كان كما قال الإمام الداني رحمه الله تعالى أن غالب ما كتب فهو وفق قاعدة مضطردة، يعني متماثل في الكتابة، لكن هناك اختلاف في طريقة كتابة الصحابة للمصحف الشريف. طيب ما سبب الاختلاف في هذه الكتابة؟ لماذا يعني بعضهم كتب كلمة مقطوعة وذات الكلمة أحدهم كتبها موصولة؟ لماذا؟ السبب أيها الأحبة أن هذه الكتابة لم تكن وفق قواعد واحدة عند الجميع، وإنما لم يكن يعني يجدون فرقا. طيب إذا كتبنا ألا مقطوعة ولا ألا موصولة، أليس اللفظ واحدا؟ اللفظ واحد، ولذا لا فرق إن كتبتها مقطوعة أو موصولة. ولذلك أيها الأحبة الاعتماد الأول في نقل هذا المصحف العظيم ليس على ما كتب في المصاحف، وإنما على ما نقل صوتيا. ولذلك قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن، لتلقى، فالأصل في القرآن التلقي. ولذلك يا إخواني تجدون الآن ربما أحدهم خريج اللغة العربية بل دكتور في اللغة العربية، ثم تأتي له بنسخة من المصحف إن لم يكن قد ثنى ركبتيه عند أهل الإتقان وأئمة الأداء حتى يضبط لفظه، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، وإن قرأه يعني يقرأه بتردد وتعتعة كبيرة لا يكاد يصيغ لفظ هذه الحروف، بينما تجد طفلا صغيرا جلس بين يدي معلم وتعلم كيفية قراءة القرآن فيقرأه كالنهر الجاري. صحيح يا إخوة؟ إذن الأصل هم لم ركزوا معي إخوة في هذه المعلومة المهمة. أولا لم يكونوا يعني يعيروا اهتماما لقواعد الكتابة، لأنه لم تكن هناك قواعد محددة يكتب الجميع وفقها، هذه النقطة الأولى. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يكتبون بين يديه الكتابة، لما يكتبوا بين يديه قال لزيد كما في الطبراني بإسناد الرجال الموثقون قال كنت أكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما انتهيت، وأقول الحديث بمعناه، حتى إذا ما انتهيت أمرني أن أقرأ عليه ما كتبت، فإن وجد سقطا، النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فشو يعني فإن وجد سقطا؟ إن وجد سقطا في الكتابة ولا سقطا في اللفظ؟ إن وجد سقطا في اللفظ، واضح يا إخواني؟ فإن وجد سقطا أقامه وإلا أمرني أن أخرج فأقرئ الناس. إذن كان زيد يكتب وفق القواعد التي كانت مشتهرة ومنتشرة، وكانت قواعد بسيطة يسيرة، والعرب أمة أمية لم تكن تشتهر فيها القراءة والكتابة والتخطيط وسوى ذلك، وإنما كانت أمة أمية. ولذلك في الحديث، حديث الأحرف السبعة، إلى أمة أميين، يعني هذه الأمة لا تقرأ ولا تكتب، فمن الشاق عليها والصعب أن يقرأوا على حرف واحد. لا أريد أن أتفرع، لكن أقول أيها الأحبة، إذن الأمر الأول كانت الكتابة وفق القواعد المشتهرة عند العرب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط التلقي، فيستمع منهم اقرأ لماذا كتبت فيقرأ، فإن وجد فيه يعني خطأ أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وصححه لزيد، ثم يخرج فيقرأ الناس. واضح يا إخوة؟ كانت هناك قواعد عامة سأتناولها بعد قليل إن شاء الله تعالى في الكتابة، سأذكرها بعد قليل، لكن من المهم أن نعرف أيها الأحبة، النقطة الأولى، لم تكن الكتابة وفق قواعد محددة، ولذلك اختلفوا في طريقة الكتابة، ما اختلفوا فيه هو قليل جدا. النقطة المهمة الثانية، أن ما اختلفوا فيه في الكتابة أمر معدود، ولذلك ألفت فيه مؤلفات، وإلا لو كان صعبا وشاقا وكل المصاحف مختلفة عن بعضها لكان من المشقة الكبيرة أن تجمع أطراف هذا العلم، ولذلك ألفت مؤلفات. الآن يا إخواني، عدد كلمات القرآن تزيد عن 77 ألف كلمة، تقريبا تقع في 77,439 كلمة، هذه عدد كلمات القرآن. كم عدد المقطوع الموصول فيها المختلف فيه؟ هاي جماعة اللي قرأناها في المنظومة، واختلف وخلف الأنفال، كم خلف؟ أمر لا يكاد يذكر، فهذا مقطوع وذاك موصول، لكن في شيء متفق عليه بين المقطوع والموصول، المختلف فيه بين المقطوع والموصول أمر يسير، كذلك التاءات، فالمتفق عليه في التاءات ما المختلف فيه لا يكاد يذكر. وضحت الفكرة يا إخواني؟ يعني المقطوع والموصول ما اختلف فيه أمر يعني الاختلاف فيه يسير جدا. طيب ليش ذكروا يا أخي؟ بلى، من حرص سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان يأتيه أحد الصحابة وقد كتب في رقعته ألا مقطوعة، وأحدهم كتبها موصولة، فحتى لا يذهب شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق هذا الرسم في المصاحف، في مصحف جعلها مقطوعة وفي مصحف جعلها موصولة، حتى يبقى، ترى في بعض الصحابة هذه الكلمة كتبها مقطوعة وبعض الكلمات كتبها موصولة. واضح يا إخوة؟ وسأتطرق إن شاء الله تعالى لبعض ما يتعلق بقواعد الكتابة باختصار، لأننا كنا قد شرحناها أيضا سابقا. إذن علم الرسم ماذا، على ماذا يشتمل؟ قال السيوطي في كتابه العظيم الذي هو يعني يعتبر المرجع الأساس فيما يتعلق بعلوم القرآن، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن، قال: وينحصر أمر الرسم، يعني ما يتعلق برسم القرآن، ما هي المباحث التي يتناولها؟ تناول ستة مباحث. قال: وينحصر أمر الرسم في، أولا الحذف. إيش يعني الحذف؟ على سبيل المثال، حين تقرأ كلمة الرحمن كيف كتبت؟ هل ثبتت الألف؟ طيب مالك يوم الدين، هل ثبتت الألف أم حذفت؟ هذا إذن إيش بنسميه يا جماعة؟ الحذف. طيب هل يؤثر هذا في اللفظ أم لا يؤثر؟ هل كانت طريقة الكتابة عندهم لو حذفت الألف هنا هل كان يؤثر؟ هنا السؤال، وليس في زماننا على القواعد الإملائية التي نعرفها فتقول حذف حرف من القرآن. لا يا أخي، لا تقس على ما وصلت إليه القواعد الإملائية الحديثة، وإنما تكلم عما كان سابقا ومعهودا في بيئتهم. لذلك يا إخواني، حذف هذه الألف تجده في كثير من النقوشات التي كانت تنقش في زمن العرب، في زمن النبوة، التي كانت ينقشها العرب في زمن النبوة. يعني كتب إحدى المنقوشات التي كانت في أحد الحجارة الضخمة في الطائف، كتبت عليها بعض الكتاب، هذا بناه فلان. كيف كتبت بناه؟ بناه، ها، باء ثم نون ثم هاء، وحذفت الألف. ولذلك هم كانوا يكتبون وفق ما كان متعارفا عليه في بيئتهم. واضح يا إخواني؟ فلا نقول حذفوا شيئا من القرآن، لا، هم لم يحذفوا، وإنما كتبوا وفق ما كان مشتهرا عندهم في بيئتهم من قواعد للكتابة. فكلهم، ولذلك إخواني، سيدنا عثمان لما كتب المصاحف ماذا كان يفعل؟ أرسل مع كل مصحف قارئا حتى يعلم الناس كيف يقرؤون هذا القرآن. تخيل، لم يكن فيه نقط إعراب ولا نقط إعجام. فكلمة خير ممكن أن تنطق خبز، صحيح، ممكن أن تنطق خبر، حيز يمكن أن تعتريها أكثر من لفظة. ولذلك قالوا لا تأخذ العلم من صحفي الذي يتعلم من الكتب، ولا القرآن من مصحفي، من يفتح القرآن ويعلم الناس بيخرب الدنيا إن لم يكن عالما بقواعد القراءة. حتى بعد ما حصل الضبط، يعني ضبط القرآن وضبط الإعراب ونقط الإعراب ونقط الإعجام وتجميل القرآن بأحلى الخطوط، إلى اليوم ولسه بيلخبطوا في القراءة، صحيح؟ إذن يا إخواني، حتى لا نتفرع، أقول هذه كانت من ضمن القواعد التي كانت في زمانهم. طب لماذا اهتم العلماء بها؟ حتى يحفظوا القرآن على الكتبة الأولى التي كتب عليها. ولذلك قول جمهور أهل العلم أن القرآن لا يجوز أن يكتب وفق الرسم الإملائي الحديث، وإنما يكتب وفق الكتبة الأولى. لذلك نقل لنا العلماء كيف كتب هذا المصحف. طيب الآن، من أول ما نلحظه في الرسم القرآني موضوع الحذف، وذكرت لكم مثالا موضوع الزيادة. زودوا كلمات؟ لا، ما زودوا كلمات. ما المقصود بالزيادة؟ أن يزاد حرف في الكتابة غير ملفوظ. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء، كيف كتبت وجيء يومئذ بجهنم؟ جيم ألف ثم الياء، صحيح؟ جيم ألف ثم الياء. ولذلك تجد الطلاب الصغار بعد ما يطلعوا من الرشيدي ويجاوا بيقرأوا في المصحف، بيجي لعند هي الكلمة بيلخبط فيها، صح؟ ما بيعرف كيف يقرأها، جاء ما عم تركب معه، ألف ثم ياء. فهذا من باب الزيادة. طيب شيخنا، هم ليش زادوها؟ وفق ما كان متعارفا عليه في الكتابة، كان بعضهم يكتب هذه الطريقة في كتابتها. واضح يا إخواني؟ طيب هذا محصور، نعم، حصره أهل العلم في كتب مخصصة لكيفية رسم القرآن، فبينوا هذه المواضع التي هي من باب الزيادة. كذلك الهمز، طبعا الهمز يا إخواني كما تعلم هو حرف شديد مجهور لم يقلقل، فهو حرف ثقيل، ولذلك العرب منهم من يحققه ومنهم من يسهله ومنهم من يبدله ومنهم من يحذفه. فنتيجة هذه الفروقات في كيفية أداء الهمزة انعكست هذه في كتابة المصحف الشريف وفق ما كان معمولا به من كتابة في زمن النبوة. واضح يا إخواني؟ وله أمثلة وتفاصيل طويلة، يعني لا نحتاج الاستطراد ويعني إطالة الكلام فيها. البدل أيضا مما يشتمل عليه علم الرسم، البدل. ما معنى البدل؟ أي إبدال اللفظ المنطوق. يعني بمعنى الآن إحنا إذا أتيت إلى كلمة فيها بدل، على سبيل المثال الصلاة، ماذا نطقنا بعد اللام؟ كيف تنطق؟ ها؟ الصلاة، لا، كيف كتبت في المصحف؟ بعد اللام واو. فما الذي حصل؟ أبدلت بدلا، يعني حذفت، أبدلت الألف ووضع بدل منها إيش؟ واو. فهذا من باب البدل. طيب لماذا أبدلوا؟ وفق القواعد التي كان متعارفا عليها في بيئتهم. أيضا الوصل والفصل الذي هو الموصول والمقطوع، الذي يعني نتناوله بالبحث إن شاء الله تعالى الآن، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، وهذا أيضا يحتاج إلى تفاصيل خصوصا عند المشتغلين بما يتعلق بقراءات القرآن الكريم. واضح يا إخواني علم الرسم؟ إذا نحن ماذا نتناول؟ 1/6، نحن عم ناخذ فقط المقطوع والموصول. فقال إيش قال الإمام ابن الجزري؟ قال يجب عليك أن تتعلم وما الذي رسم في المصاحف، يجب أن تتعلم علم رسم المصاحف كله. قال لا، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، ما يلزمك أن تتعلم هذين البابين من ما يتعلق بعلم الرسم. نبدأ مستعينين بالله فيما يتعلق بالمقطوع والموصول، ولكن بين يدي هذا المبحث أشير عددا أو أبين عددا من الإيضاحات بين يدي هذا المبحث، وكنت قد شرحتها سابقا لكن أعيدها سريعا للتذكير حتى تكون مقدمة بين يدي دراستنا لمبحث المقطوع والموصول. النقطة الأولى، ماذا نعني بالرسم العثماني؟ هو خط سيدنا عثمان. إيش المقصود الرسم العثماني؟ في زمن سيدنا عثمان كما اتفق، ها؟ كما اتفق على كتاب. بتتذكروا كيف جمع القرآن الكريم؟ الجمع الأول في عهد سيدنا أبو بكر، وهكذا وهكذا وهكذا حتى أتينا إلى زمن سيدنا عثمان، فشكل سيدنا عثمان أمر بتشكيل لجنة لنسخ نسخ من المصحف لإرسالها إلى الأمصار، وسبب هذا كما تعلمون أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان في جيش المسلمين في بعض الدول البعيدة، فوقع خلاف بين أفراد الجيش فيما يتعلق بقراءات القرآن الكريم، فجاء إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في قرآنها اختلاف اليهود والنصارى، فشكل لأجل هذا لجنة رأسها زيدا. لماذا زيد؟ لأن فيه مواصفات سنتناولها إن شاء الله، نحن في المستوى الخامس سنأخذ يعني مباحث متخصصة في علوم القرآن، وسنتكلم عن مسألة الجمع باستطالة وتفصيل إن شاء الله تعالى، فلا داعي للاستطراد الآن. الشاهد، فهذه اللجنة التي أمرهم سيدنا عثمان بكتابة المصحف، هذا الرسم الذي كتب في تلك المرحلة ماذا يطلق عليه؟ الرسم العثماني، أي الرسم وطريقة الإملاء التي أمر سيدنا عثمان تلك اللجنة بكتابة المصحف وفق تلك الضوابط. فالرسم العثماني شكل الإملاء، يعني كيف كتب شكل الإملاء لخط المصحف الإمام الذي أمر عثمان رضي الله عنه بأن يكتب عليه في ذاك الزمان، لذلك نطلق عليه ماذا يا إخوة؟ الرسم العثماني. النقطة الثانية، لم تكن الكتابة، ركزوا يا إخواني هذه العبارة مهمة جدا، لم تكن الكتابة وفق قواعد منضبطة، وإن كان غالبه يعود إلى قاعدة، يعني غالب كتابة القرآن كانت متفقة، لكن لم يكن كل ما كتب وفق قاعدة، وإن كان الأغلب وفق قاعدة كما قال الإمام الداني رحمه الله تعالى. النقطة الثالثة، الكتابة العربية تتميز باتصال حروفها في الكلمة الواحدة، والأصل فصل كل كلمة عن غيرها. الأصل يا إخواني أن كل كلمة لها معناها المستقل، فالأصل أن تكتب منفصلة. طيب لماذا توصل بعض الكلمات ببعض؟ يكون لذلك سبب كما أشار إليه أهل اللغة، وسأذكر شيئا من التفصيل في هذا المقام إن شاء الله. إذن الأصل يا إخواني أن تكتب كل كلمة منفصلة عن الأخرى، باعتبار أن كل كلمة لها المعنى المستقل، لها معناها المستقل، فالأصل أن تنفصل في يعني أن تنفصل في الخط والكتابة كما انفصلت في المعنى، فكل واحدة لها معنى مستقل، فالواجب أيضا أن يكون في الكتابة ذات الانفصال. في اللغة العربية كلمات تتألف من حرف واحد أو حرفين، وترتبط بما قبلها أو بعدها ارتباطا وثيقا من حيث الوظيفة النحوية، مما جعل كتاب العربية الأوائل يصلونها بما قبلها أو بعدها. ركزوا يا إخواني علي في هذه الملاحظة، حروف العربية منها حروف مباني ومنها حروف معاني. ما وصلت شيخي؟ من عيد. حروف مباني أي تبنى منها الكلمات، مثل ضا را با، الضاد لحاله ليس له معنى مستقل، راء لحاله ليس له معنى مستقل، الباء لوحده ليس له معنى مستقل، لكن لو جمعت الضاد مع الراء مع الباء كونت كلمة. إذن ما هو مبنى كلمة ضربة؟ ها؟ ما هي اللبنات؟ هي الحروف 29. ماذا تسمى الحروف 29؟ حروف المباني، تبنى منها الكلمات. يا جماعة إيش حروف المباني؟ إن شاء الله أجيبكم في الفحص. حروف المباني ما هي؟ 29 حرفا التي تبنى منها كلمات العربية، تبنى بهذه الحروف 29 كلمات. جميل. طيب شو حروف المعاني؟ تشكل جمع، ها؟ التي لها معنى مثل الحروف الجر. حروف المعاني أيها الأحباء، لو أتيتك مثلا بحروف الجر، لو قلت فلان يحمل بيده كذا، فلان يحمل في يده كذا، بيختلف المعنى عندك ولا ما اختلف؟ اختلف المعنى. تمام؟ طيب بناء على هذا فهذه الحروف لها معنى. حروف المعاني، ركزوا يا إخواني معي في هذه الملاحظة، حروف المعاني، ها أضرب لكم مثال، جاء فلان وفلان، طيب الواو ما هي حرف عطف؟ ماذا أفادت هنا؟ جاء فلان وفلان اقتران مع بعضهما. طيب لو قلت جاء فلان ثم فلان بعد مدة، اجى فلان يمكن بعد ساعة اجى فلان، طيب لو قلت جاء فلان ففلان ها يفيد ها مباشرة، أتى بعده في قصر في الزمن فلان ففلان بعده مباشرة، إذن كل حرف من حروف المعاني أعطى معنى مستقلا نتيجة استعماله في ذاك الموضع. حروف ركزوا ركزوا، حروف المباني 29 حرفا، حروف المعاني منها ما يتكون من حرف واحد، جاء فلان ففلان، جاء فلان وفلان حرف واحد، مررت بالبيت، مررت بفلان، تمام؟ إذن منها ما يكون على حرف واحد ومنها ما يكون على حرفين، فلان في البيت منها ما يكون مكون من حرفين، منها ما يكون مكونا من ثلاثة، منها ما يتكون من أربعة، منها ما يتكون من خمسة أحرف. طبعا حروف المعاني فيها تفصيل تصل إلى ما يقارب 80 حرفا من حروف المعاني، ومن أراد الاستزادة فليعد إلى ما كتبه ابن هشام في مغني اللبيب، ففيه تفاصيل من أوسع التفاصيل فيما يتعلق بحروف المعاني. أنا ليش عم استطرد بهالقصة؟ ما أنا عارف كل القصة مشان هون. إذن يا جماعة حروف المعاني قلنا تتكون بعضها من حرف أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. طيب هذه الحروف بالإطلاق إذا كان الحرف مكونا من حرف واحد، عفوا، أو إذا كان المبنى مكونا من حرف واحد فبالاتفاق يوصل بما قبله أو بما بعده، بالاتفاق ما حدا بيفصله. بنعيد، إذا كان مكون من حرف واحد فماذا يفعل به؟ يوصل بما قبله أو بما بعده باتفاق. طيب إذا كان مكون من حرفين فأكثر، قد يوصل وقد يفصل عن الكلمة التي يدخل عليها، قد يوصل وقد يفصل. طبعا ركزوا معي إخواني، أقول إذا كان من حرف واحد فيما يجوز وصله، لكن همزة الاستفهام على سبيل المثال وهي من حروف المعاني، همزة الاستفهام لو قلت لك أفلان هنا، أفلان هنا، إذن هنا أعطت معنى الاستفهام، لكن الهمزة التي ترسم على الألف في الكتابة لا تتصل بما بعدها، لذلك تكون مفصولة، فهمنا؟ فأنا أقول ما كان مكونا من حرف واحد وساغ وصله بما بعده وفق قواعد العربية فبالاتفاق يكون موصولا، أما ما كان لا يسوغ وصله بما بعده وفق قواعد الكتابة فسيبقى منفصلا أكيد، بس للملاحظة. إذن ما كان مكونا من حرف واحد ويسوغ وصله وفق قواعد الكتابة مع ما بعده فبالاتفاق هو موصول. طيب ما كان مكونا من حرفين فأكثر، قد يأتي موصولا وقد يأتي مفصولا، قد يأتي موصولا وقد يأتي مفصولا. طيب جينا بدنا ندرسهم كيف سنفصل، بعض أهل العلم يجد طريقة في الدراسة يسيرة، وهي أن يرى هذا الحرف هل هو مما أدغم أم مما لا يدغم، فدرس ما يدغم لوحده في 8 كلمات. طيب ما لا يدغم درسوا لوحده من أجل تسهيل أسلوب الدراسة، سنتناول هذا إن شاء الله في ثنايا مبحث المقطوع والموصول. إذن قلنا تتألف من حرف واحد أو حرفين وترتبط بما قبلها أو بعدها ارتباطاً وثيقاً، من حيث إيش يا إخواني؟ الوظيفة النحوية، فهي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً، الجار والمجرور، العاطف والمعطوف، هذا كله يعني في هناك ارتباط بالناحية الإعرابية، من ناحية من حيث الوظيفة النحوية فهو مرتبط به ارتباطاً وثيقاً، لذلك ماذا فعلوا؟ مما جعل كتاب العربية الأوائل يصلونها بما قبلها أو ما بعدها. وأنا وضعت ملاحظة فرقها زيد في المصاحف وقد ذكرتها آنفا، وقلت بأن زيدا رضي الله عنه لما لاحظ لا يوجد فرق في المعنى، ألا تلفظ هكذا سواء كتبت مقطوعة أو موصولة، لكن حتى يحفظ هذا الرسم ماذا فعل؟ فرقها في المصاحف فجعل في بعضها مقطوعا وفي بعضها موصولة. الملاحظة قبل الأخيرة، معظم الكلمات المؤلفة من حرف واحد توصل بما قبلها أو بعدها. طيب ليش قلنا معظم؟ لأنه في بعض الحروف لا توصل وفق قواعد الكتابة فتبقى منفصلة. الكلمات المؤلفة من حرفين منها ما يوصل، طبعا من حرفين فأكثر، واضح؟ منها ما يوصل ومنها ما يفصل. طيب تفاصيل هذا نتناوله إن شاء الله تعالى في مبحث المقطوع والموصول الذي سنتناوله بين يدينا الآن. السؤال شيخنا، أنا لأول مرة أسمع إيش هذا المقطوع وإيش هذا الموصول. تذكرون هذه اللوحة التي كنت قد يعني شرحتها لكم فيما سبق لبيان الفرق بين المقطوع والموصول؟ ما معنى المقطوع؟ ذكرت هذه اللوحة كنا قد أخذناها في المستوى الثالث. ما معنى المقطوع؟ المقطوع كتابة الكلمة مفصولة عن الكلمة الأخرى في رسم المصاحف العثمانية، وهو الأصل. ليش قلنا وهو الأصل؟ قبل أن يدغم. يعني الأصل أن الكلمة لها معنى مستقل فتأتي الكلمات مفصولة. لماذا توصل مع بعضها؟ الأصل أن تفصل كل كلمة، يعني من أصول قواعد الكتابة أن يفصل كل لفظ عن الآخر. إذن نحو أن لا، لاحظوا كلمة ألا، النون فيها منفصلة عن لا. إذن ماذا نسمى، ماذا نطلق عليه؟ مقطوع، أي قطع الجزء الأول عن الجزء الثاني من هذه الكلمة. الموصول كتابة الكلمة متصلة بكلمة أخرى في رسم المصاحف العثمانية نحو نفسها ألا، فكتبت موصولة. طيب وشو بيفرق من حيث اللفظ؟ لا يوجد فرق مطلقا. من حيث المعنى؟ لا يوجد فرق في المعنى أبدا. طيب ليش عم ندرسك المقطوع والموصول؟ أولا حتى نعرف رسم القرآن، كيف رسم هذا القرآن العظيم. الأمر الثاني يتعلق بالوقف اختبارا، بالوقف اختبارا لا اختيارا. بمعنى لو أتاك الشيخ وقال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هنا مقطوعة، فقال لك الشيخ هل تقف على أن أم على ألا؟ لو كانت الكلمة مقطوعة كما هي الآن وظنوا ألا ملجأ، مقطوعة، فاختبارا يجوز لك أن تقف فتقول وظنوا أن، فيجوز الوقف عليها. إيش يا جماعة؟ اختبارا لا اختيارا. يعني ما بينفع أنت في الصلاة الله أكبر تجي وظنوا أن، لا يجوز هذا اختيارا وإنما فقط اختبارا. طيب الكلمة الموصولة لا يجوز الوقف على الجزء الأول منها، فلا يصح أن تقول أن وإنما تقول ألا، وهذا سيتبين معنا إن شاء الله في ثنايا هذا المبحث. وضحت الفكرة العامة يا إخوة؟ إذن علم الرسم علم واسع كبير، فيه بعض أهل العلم جعله في 5 مباحث وبعضهم جعله في 6 كما فعل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فأنا أخذت الأوسع وذكرت لكم هذه الأبواب 6، مثلنا عليها باختصار بشكل يسير. علم المقطوع الموصول هو أحد هذه المباحث، وعرفنا وين اللي احنا في الخريطة. من المهم جدا يا إخوة، المقطوع الموصول هي عبارة عن شيء يسير جدا جدا جدا جدا مما يتعلق برسم القرآن، تمام؟ وأيضا نفس المقطوع الموصول هو عبارة عن شيء قليل مقابل عدد آيات القرآن، 77,439 كلمة. ما المقطوع الموصول منها؟ ماذا يشكل؟ لا شيء، شيء يسير جدا. طيب ليش عملوا هيك الصحابة؟ لأنه لم يكتبوا وفق قواعد محددة منضبطة مطردة عند الجميع، وأيضا لم يكن يعني ليجدوا فرقا بين كتابة الكلمة مقطوعة وموصولة، فكل كتبها بحسب ما يسعه وفق ضوابط الكتابة التي كانت مشتهرة في بيئته. تعالوا لنتابع ما كتبه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمقطوع والموصول. باب المقطوع والموصول وضع بين حاصرتين للدلالة على أنهما ليستا من أصل الشرح. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى ولما كان القارئ، أي قارئ القرآن، ولما كان القارئ يحتاج في الوقف إلى معرفة المقطوع والموصول بينهما بقوله، أي بينهما الناظم، بين المقطوع والموصول بقوله وعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. قال شيخ الإسلام شارحا هذه العبارة واعرف لمقطوع وموصول قال بزيادة اللام للتأكيد. أنو لام؟ واعرف لمقطوع، ولا الأصل يقول واعرف مقطوعا وموصولا. إذن بزيادة اللام للتأكيد قال واعرف تاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة لا هاء مربوطة. كان يطلق يا إخواني على التاء المبسوطة يقال مجرورة، واضح؟ فسواء قلنا التاء المجرورة ولا التاء المبسوطة فهما بمعنى واحد. قال واعرف تاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة لا هاء مربوطة. إيش الهاء المربوطة؟ ها؟ سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله في باب التاءات إن كتب الله لنا عمرا. قال الشيخ واعرف تاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة لا هاء مربوطة، كما أن ذلك موجود في المصحف الإمامي، في مصحف الإمام عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه الذي اتخذه لنفسه. تأملوا أيها الأحبة الفرق بين ما جاء في نسختين من نسخ الجزرية، بين لفظ في المصحف الإمامي وبين في مصحف الإمامي. ماذا قال شيخ الإسلام زكريا؟ قال في المصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي اتخذه لنفسه. تأملوا ماذا كتب في الهامش رقم 2 وهو مهم. قال الشيخ محمد غياث الصباغ جزاه الله خيرا، قال ملا علي القاري في المنح الفكرية والأظهر أن المراد بمصحف الإمام هو جنسه الشامل لما اتخذه لنفسه في المدينة ولما أرسله إلى مكة والشام والكوفة والبصرة وغيرها. لو قلنا يا إخواني في مصحف الإمام عثمان، في مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه، يعني يسوغ اللفظ بهذه الطريقة في مصحف الإمام عثمان، لكن لو قلنا في المصحف الإمامي ماذا نعني به؟ المصحف الإمام يعني المصحف الأساسي الذي نسخت منه المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار. إذن إذا قلنا في مصحف الإمام أكيد هو مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه الذي اتخذه لنفسه في المدينة، لكن لو قلنا في المصحف الإمام أي المصحف الأساس الذي كان أساسا للنسخ التي نسخت وأرسلت إلى الأمصار. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما قد أتى رسمه فيه، ثم بين المواضع التي يحتاج القارئ في الموقف في عفوا ثم بين المواضع التي يحتاج القارئ في الوقف إلى معرفتها من ذلك، فقال فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. قال فقطع بعشر كلمات يعني فقطع كلمة أن الناصب للاسم أو للفعل بأن ترسمها مقطوعة عن لا النافية في عشرة مواضع، وهي ألا مع ملجأ في التوبة. وإيش المقصود ألا ملجأ في التوبة؟ قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. طبعا بعض أهل العلم أيها الأحبة يعني الرسم بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم هل له توجيه، يعني هل له تعليل لماذا كتبت مقطوعة لماذا كتبت موصولة؟ بعض أهل العلم وضع بعض التعليلات، منها ما هو مقبول ومنها ما هو متكلف. فمثلا مما ذكر في هذا الموضع وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال لما انقطع لجأهم وأملهم ورجاؤهم من كل أحد إلا من الله وظنوا أن لا ملجأ، فجاءت هذه مقطوعة للدلالة على أن أملهم قد انقطع ورجاءهم قد انقطع ولجأهم قد انقطع من كل أحد إلا من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. طيب هل هذه، نقول يا إخواني هذه من باب الاستئناس ومن ملح العلم وطرفه وليست ومن باب تعليل المرسوم وليست أساسا، فكل ما جاء مقطوعا يعني ذلك وكل ما جاء موصولا يعني خلافه؟ لا، فإذا نقول هذا من باب الاستئناس وليس يعني من باب الأحكام. إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي ألا ملجأ في التوبة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. قال وألا إله إلا هو بهود وتعبدوا ياسين ثاني هود. ركزوا يا إخواني هذا الموضع الثاني في سورة هود، الموضع الأول جاء موصولا واضح ألا تعبدوا إلا الله في مطلع السورة موصول، أما هذا الموضع الذي في سورة نوح أو في قصة نوح فهو مقطوع، الذي في مطلع السورة موصول والذي في سورة أو في قصة نوح هو مقطوع. قال وألا وتعبدوا ياسين ثاني هود، أي الموضع الثاني في سورة هود. إيش الموضع الثاني؟ وألا إله إلا هو، لا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على، قال الشارح رحمه الله تعالى وألا تعبدوا الشيطان في ياسين. طبعا يا إخواني أنا الآن سأسرع سأقرأ العبارة المكتوبة لأنها مفهومة ومعلومة لديكم وسبق أن شرحناها بالتفصيل الطويل في المستوى الثالث، فلا داعي للاستطالة في العبارات والتأخر في الشرح. وألا تعبدوا إلا الله ثاني هود بخلافه في أولها فإنه موصول. وألا يشركن بالله شيئا في الممتحنة. و ألا تشرك بي شيئا في الحج. وألا يدخلنها اليوم في نون، أي في سورة القلم نون والقلم. وألا تعلو على الله في الدخان. ألا يقولوا لا أقول، هنا انتهت المواضع العشرة. قال الشيخ ألا يقولوا على الله إلا الحق. و ألا أقول على الله إلا الحق، كلاهما في الأعراف. وما عدا هذه العشرة نحو ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير في سورة هود. هذا أول هود، عرفنا وين أول هود؟ هذا هو أول هود. ألا يرجع إليهم قولا في سورة طه. ألا تزر وازرة وزر أخرى في سورة النجم موصول، إذن ما عدا هذه العشرة موصول لا ترسم فيه النون. قال الشيخ في الهامش، والهامش مهم يا إخوة، تنبهوا إلى الهامش ماذا كتب فيه. ألا يقولوا لا أقول، وهنا انتهت المواضع العشرة التي قال عنها الناظم فاقطع بعشر كلمات. ثم بدأ الناظم بالشرح فبدأ ألا يقولوا، أين أتت هذه ألا يقولوا؟ جاءت في قول الله سبحانه وتعالى ألا يقولوا على الله إلا الحق. وألا أقول على الله إلا الحق، كلاهما في الأعراف. وما عدا هذه العشرة نحو ألا تعبدوا إلا الله، هذه أول هود يا إخواني، هذا الموضع هو أول هود الذي، لأنه قال الشيخ ثاني هود، قال الناظم رحمه الله تعالى ثاني هود، الموضع الثاني الذي بيناه منذ قليل. طيب ما هو الموضع الأول؟ هذا هو الموضع الأول. ألا يرجع إليهم قولا، ألا تزر وازرة وزر أخرى موصول، إذن قال هذه كلها مواضع العشرة، هذه مقطوع قطعت أن عن لا، وضرب أمثلة للموصول متنوعة، أمثلة متنوعة لما جاء موصولا. قال موصول لا ترسم فيه النون، كيف يعني لا ترسم فيه النون؟ يعني تكتب ألا فلا يكتب أن لا. في الهامش ملاحظة مهمة، قال الشيخ محمد غياث لكنهم اختلفوا في قطع النون ووصلها من قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين في سورة الأنبياء. قال الشيخ لكن العمل على كتابته مقطوعة، وأيضا هذا الموضع كنا قد نبهنا في أثناء يعني شرح المنظومة، نبهنا إلى هذا الموضع وقلنا أنه من المختلف فيه ولكن العمل على كتابته مقطوعا. إما بالرعد والمفتوح صل. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى واقطع إن ما في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم بالرعد، وما عداه نحو وإما نرينك بيونس وغافر الآية 77، يعني ذات العبارة التي أتت في يونس، وإما تخافن بالأنفال فإما ترين من البشر أحدا بمريم موصول. وأما انظروا إلى المزجي في الشرح لأنه قال والمفتوح صل، فالشيخ ماذا قال مبينا اللفظة؟ قال وأما المفتوح الهمزة، المفتوح الهمزة مضاف إليه مجرور، قال وأما المفتوح الهمزة صل. طيب كيف يعني صل؟ صل ميم أم منها بما الإسمية نحو أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين في الأنعام وأما يشركون وأماذا كنتم تعملون كلاهما في النمل. قال وعما نهقطعوا، قال شيخ الإسلام مبينا هذا الموضع الذي جاء مقطوعا في قول الله تعالى في سورة الأعراف عما نهوا عنه، من قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، وعما نهوا عنه في الأعراف اقطعوا وما عداه نحو عما يقولون وعما يشركون وعما يتساءلون وعما قليل موصول. يعني الآن عم يضرب أمثلة بيذكر المقطوع ثم يضرب أمثلة يضرب أمثلة للموصول حتى تتوضح الفكرة. مما بروم والنساء خلف المنافقين، وجاء في بعض نسخ المنظومة مما ملك روم النساء، وهو أوضح وأكثر دقة كما بينا هذا فيما سبق. واقطعوا يعني يذكر الآن المواضع القرآنية في قوله تعالى في سورة الروم مما ملكت أيمانكم بروم، أي بسورة الروم، والنساء أيضا مما ملكت، واضح لذلك لم يكررها، قال أي بسورة الروم ثم قال والنساء يعني مازجا النظم بالشرح، ثم أشار إلى ما اختلف فيه خلف المنافقين في قوله تعالى يعني أو خلف المنافقين أتى في يعني المقصود في سورة المنافقين، ويصح أن نقول في سورة المنافقون على الحكاية، قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم بالمنافقين. لكن خلف ما في المنافقين ثبت، ففي بعض المصاحف مقطوع وفي بعضها موصول، ووجه القطع فيه وفيما يأتي مما اختلف فيه كون الأصل انفصال إحدى الكلمتين عن الأخرى. إذن عم بيقول الشيخ الانفصال يعني الآن لما كتبه بعضهم موصولا وبعضه كتبه مقطوعا على أي أساس؟ قال من كتبه مقطوعا فعلى الأصل، هو انفصال كل كلمة عن الأخرى كتبه على الأصل. طيب من وصله من الصحابة؟ قال ووجه الوصل التقوية وقصد الامتزاج، يعني هذا مما كثر فيه كثر وروده، كثيرا ما تأتي مما في الكلام فلذلك تكتب موصولة، ثم قال التقوية وقصد الامتزاج مما يعني يلحظ في هذا الموضع، واضح؟ قال وفي نسخة بدل مما بروم والنساء مما ملك روم النساء أمن أسس فصلة النساء وذبح، أمن أسس بألف الإطلاق وليست للتثنية المعنى بألف الإطلاق، أي واقطعوا أم من قوله تعالى أمن أسس بنيانه بالتوبة، ومن قوله تعالى أمن يأتي آمنا في فصلت، ومن قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا في النساء، ومن قوله تعالى أمن خلقنا في الذبح أي الصافات في سورة الصافات، لأنه وردت فيها قصة الذبيح إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، سميت به لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، وما عدا ذلك نحو أمن لا يهدي وأمن خلق السماوات والأرض وأمن يجيب المضطر إذا دعاه موصول. حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون مع وخلف الأنفال ونحل وقع. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وقطعوا حيثما من قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، في موضعي البقرة، وهما موضعان في القرآن الكريم فقط، يعني لا يوجد سوى يعني موضع يعني هذان الموضعان في سورة البقرة. وقطعوا اللم المفتوحة همزته حيثما وقع نحو: ذلك أن لم يكن ربك أيحسب أن لم يره أحد. وكسر إنما يعني وقطعوا إنما المكسورة من قوله تعالى: إنما توعدون لآت، في الأنعام بنقل في لنعام، لأن الشيخ قال لنعام، تمام، في لنعام بنقل حركة الهمزة إلى اللام والاكتفاء بها عن همزة الوصل، وقد يعني ورد هذا مرارا. وما عداه نحو: إنما صنعوا كيد ساحر، وإنما توعدون لواقع موصول. واقطعوا أن ما المفتوح همزته من قوله تعالى: وأنما يدعون من دونه معا، يعني موضعان، أي في الحج الآية 62 ولقمان الآية 30، وخلف ما في الأنفال بدرج الهمزة. إيش يعني بدرج الهمزة؟ بنفس الكلام، بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ونحل، أي وفي النحل من قوله تعالى في الأولى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، وقوله في الثانية: إنما عند الله هو خير لكم. وقع، إيش يعني وقع؟ أي وقع الخلف بألف الإطلاق، يعني أصل الفعل وقع، وخلف الأنفال ونحل وقع هذا الخلف. طيب الشيخ لماذا قال وقع؟ قال بألف الإطلاق، وقد مر مثل هذا كثيرا. وما عداها نحو: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين موصول. وكل ما سألتموه واختلف ردوا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وقطعوا لام وآتاكم من كل ما سألتموه بإبراهيم، واختلف في قطع كلما ردوا إلى الفتنة بالنساء، وكلما دخلت أمة بالأعراف، وكلما جاء أمة رسولها كذبوه بالمؤمنين، وكلما ألقي فيها فوج بالملك. قال: وما عدا ذلك نحو: أفكلما جاءكم رسول، وكلما نضجت جلودهم، وكلما أوقدوا نارا للحرب موصولة. في الصفحة رقم 196 كتب الشيخ ملاحظة مهمة في الهامش، قال فيها: لم يبين الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات كل المواضع المختلف فيها، وإنما ذكر موضعا واحدا وهو كلما ردوا إلى الفتنة. فأتى الشارح عليه الرحمة والرضوان بثلاثة مواضع مختلف فيها ذكرها العلماء في الكتب التي تتحدث عن علم رسم المصاحف. وقد نبه الزجاجي على أن كلما إن كانت ظرفا كتبت موصولة، أو شرطا فمقطوعة، فهي إن لم تحتمل الظرفية كقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، فمقطوعة، وإن احتملتها وعدمها كالمواضع المذكورة آنفا ففيها خلاف، وإن تعينت للظرفية فموصولة. كلما حدث كذا هذا إيش؟ تكون ظرفا، لكن متى تكون شرطا؟ كلما مثلا كلما تصدقت تسعد، كلما تصدقت تسعد، انظر إذن ربطت السعادة ببذل الصدقة، واضح يا إخواني؟ أو شرطا فمقطوعة. قال فهي إن لم تحتمل الظرفية كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتم، هذه لا تحتمل الظرفية، لذلك أتت مقطوعة. قال فمقطوعة، وإن احتملتها وعدمها كالمواضع المذكورة آنفا ففيها خلاف، وإن تعينت للظرفية فماذا تكون؟ فموصولة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى كذا قل بئس ما والوصل صف، كذا أي اختلف في قطع بئس ما من قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم بالبقرة، والوصل صف في يعني سأذكر لك المواضع الموصولة، خلفتموني واشتروا في قوله تعالى بئس ما خلفتموني بالأعراف، وبئس ما اشتروا به أنفسهم بالبقرة، وما عداها مقطوع، وذلك في قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم بالبقرة، وفي قوله لبئس ما كانوا يعملون، ولبئس ما كانوا يصنعون، ولبئس ما كانوا يفعلون، ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم بالمائدة. في مقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وفي مقطع أي وقطع في عن ما الموصولة في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، أكملتها لأنه حتى يستقيم المعنى، في الأنعام، وفي قوله لمسكم فيما أفضتم فيه في النور، وفي قوله فيما اشتهت أنفسهم في الأنبياء، ثم قال يبلو معا يعني في موضعين، قال وفي يبلو من قوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم معا أي بالمائدة والأنعام. ثاني فعلن وقعت رومٌ كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا، قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وفي ثاني فعلن من قوله تعالى فيما فعلن في أنفسهن من معروف بالبقرة، وفي قوله وننشئكم فيما لا تعلمون في إذا وقعت يعني في سورة الواقعة، وفي قوله تعالى فيما رزقناكم في روم أي في الروم أي في سورة الروم، وفي قوله تعالى فيما هم فيه يختلفون، وفيما كانوا فيه يختلفون بالزمر، وإلى ذلك أشار بقوله كلا تنزيل، وفي قوله أتتركون فيما هاهنا آمنين في الشعراء، وهذه الإحدى عشر متفق على قطعها إلا الأخير فمختلف فيه، فذكره مع المتفق على قطعه سهو. قال الشيخ محمد غياث في الهامش ملاحظة مهمة، قال ملا علي القاري فحصل أن ما في سورة الشعراء هو الحرف المتفق على قطعه كما صرح به المصنف، وسائر المذكورات قد اختلفوا في وصلها وقطعها، وإنما حكم عليها بالقطع أولا ثم جوز وصلها آخرا إشعارا بأن القطع هو الأولى لأنه هو الأصل في رسم المبنى. على كل ملاحظة واضحة. وغير ذي صلة، لاحظوا يا إخوة في بعض النسخ وغير ذي صلة، وفي بعضها وغيرها صلة. قال وغير ذي أي المواضع الأحد عشر نحو فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف في البقرة، فيما كنتم النساء، فيما أنت النازعات، قال صلة أي صله، ما أصل فعل صلة؟ هل الألف هنا للإطلاق؟ لا، ما أصل الفعل؟ صل، فلما أراد تأكيده ماذا قال؟ صلا بنون التوكيد الخفيفة، وتعلمون القاعدة وأبدلنها كما قال صاحب الألفية وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. واضح يا إخواني؟ إذن لأن العرب إذا يعني وقفت على نون التوكيد الخفيفة وكانت مسبوقة بفتح فإنها تبدلها ألفا، وقد شرحنا هذه القاعدة مرارا. قال: فأينما كالنحل صل ومختلف في الظلة الأحزاب والنساء وصف، وفي بعض النسخ في الشعراء. قال: فأينما كالنحل صل، أي صل أينما في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله في البقرة، كالنحل أي كما تصله بها في قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير في النحل. ومختلف أي والاختلاف في قوله تعالى، يعني في الموضع، الاختلاف في المقطوع والموصول في هذا الموضع: أينما كنتم تعبدون في الظلة الشعراء، وأينما ثقفوا، وأينما ثقفوا في الأحزاب، وأينما تكونوا يدرككم الموت في النساء، ثم أضاف همزة في الشرح يعني في سورة النساء. وصف أي ذكره أهل الرسم، وما عدا الثلاثة نحو: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في سورة البقرة، أينما كنتم تدعون الأعراف، وأينما كنتم تشركون في غافر، وأينما كانوا في سورة المجادلة مقطوع. إذن يا إخواني دائما نلحظ الشيخ في الشرح حتى يوضح لك المقطوع والموصول، يضرب أمثلة، إن ذكر الموصول ذكره، ذكر مواضيعه، ثم يبين لك شيئا مما جاء مقطوعا، وإن ذكر المقطوع بينه ثم ذكر شيئا مما جاء موصولا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وصل أي فإن لم، أين أتت موصولة؟ في قوله تعالى في سورة هود: فإن لم يستجيبوا لكم في هود، وما عداه نحو: فإن لم تفعلوا في سورة البقرة، وإن لم ينتهوا في المائدة، فإن لم يستجيبوا لك القصص مقطوع. وصل ألن نجعل، أي الموضع الذي في سورة الكهف، ألن نجعل لكم موعدا بالكهف، وألن نجمع عظامه في القيامة، وما عداهما نحو ألن ينقلب الرسول في الفتح، وألن تقول الإنس في سورة الجن، وألن يقدر عليه أحد في البلد مقطوع. كي لا تحزنوا تأسوا على، قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وصل كي لا من قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بآل عمران، ولكي لا تأسوا على ما فاتكم بالحديد، حج عليك حرج. وفي قوله تعالى: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في حج، أي في سورة الحج، ولكي لا يكون عليك حرج بالأحزاب. وهنا ملاحظة، إذا كنتم تذكرون ما تم شرحه سابقا في هذا البيت، لماذا قال عليك حرج؟ ها؟ لتقييد الموضع. طيب هل هناك موضع آخر أتت كيلة مقطوعة؟ نعم، في قوله تعالى: على المؤمنين حرج. تمام، على المؤمنين حرج، أيضا في سورة الأحزاب، فلذلك قال عليك حرج، فالتي أتت يعني أتى بعدها عليك حرج أتت موصولة، أما على المؤمنين حرج فقد أتت مقطوعة. قال: وما عدا ذلك نحو لكي لا يكون على المؤمنين حرج بالأحزاب، سبحان الله الآن ذكرناها. قال: وكي لا يكون دولة في سورة الحشر مقطوع، وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وثبت قطعهم، يعني أئمة الأداء، وثبت قطعهم أو ما نقله أئمة الأداء من رسم المصحف، وثبت قطعهم عن في قوله تعالى ويصرفه عمن يشاء بالنور وعمن تولى عن ذكرنا في النجم وما عداهما موصول. وفي الهامش ملاحظة، الملاحظة رقم 2 اكتب عليها مهم، هذا وهم من الشارح رحمه الله تعالى، إذ ليس في القرآن، ليس في القرآن يعني غير هذين الموضعين كما نبه عليه ابن المصنف وتبعه الأزهري. وقال الداني في المقنع وليس في القرآن غير وليس في القرآن غيرهما. قال الجعبري أي لا مفصولا ولا موصولا، لأن الشيخ قال وما عداهما موصول، فنبه أنه لا يوجد سوى يعني الموضعان المذكوران. ويوم في قوله تعالى يوم هم بارزون، نسأل الله اللطف والستر وأن يتغمدنا الله عز وجل برحمته في ذاك اليوم بغافر. ويوم هم على النار يفتنون بالذاريات، لأنهم مرفوع بالابتداء فيهما فالمناسب القطع. وما عداهما نحو يوم هم الذي يوعدون، وحتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون موصول، لأنهم مجرور فالمناسب الوصل. كما تلاحظون أيها الأحبة أحيانا أنا أذكر أسماء السور التي جاءت في هذه الآيات وأحيانا أتجاوزها باعتبارها بين حاصرتين فليست من أصل الشرح، فإن يعني تيسر بيناها وإلا تجاوزناها وأنتم تقرؤونها في أثناء يعني مرورنا على عبارات الشارح رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم وما لهذا والذين هؤلاء، قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وثبت قطعهم لام الجر عن مجرورها في قوله تعالى ما لهذا الكتاب بالكهف، وما لهذا الرسول بالفرقان، وفما للذين كفروا بالمعارج، و فما لهؤلاء القوم بالنساء، وما عداها نحو فما لكم كيف تحكمون، وما لك لا تأمنا في يوسف، وما لأحد عنده من نعمة تجزى موصول. ثم قال منبها على ملاحظة مهمة جدا، وأبو عمرو أي البصري من القراء العشرة، وأبو عمرو يقف في الأربعة يعني هذه المواضع الأربعة، شايفين يا إخوة موضع الكهف والفرقان والمعارج والنساء، يقف في هذه المواضع الأربعة التي في النظم للشيخ محمد غياث كتبها 1 2 3 4، وأبو عمرو يقف في الأربعة التي في النظم على ما، كيف يعني على ما؟ يعني لو أتى ليقرأ مثلا ما لهذا الكتاب أين يقف؟ يقول مال هذا الكتاب ولا ما لهذا الكتاب؟ يقف على ما، اختيارا ولا اختبارا؟ اختبارا وليس اختيارا، يعني هذا كله ما سيذكره الآن يقف عليه أئمة القراءة هؤلاء اختبارا وليس وليس اختيارا. وأبو عمرو يقف في الأربعة التي في النظم على ما، والكسائي عليها وعلى اللام، عليها يعني على مين؟ على ما وعلى اللام، يعني له أن يقف مثلا فما لهؤلاء القوم، أو فما لهؤلاء القوم، واضح يا إخوة؟ قال ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة على اللام، وين يقفون؟ على اللام، يعني فمال هؤلاء القوم، تمام؟ لو وقفوا اختبارا. قال على اللام اتباعا للرسم، وما في الأربعة للاستفهام، ما لهؤلاء القوم؟ ما لهذا الرسول؟ ما لهذا الكتاب؟ فما للذين كفروا؟ كلها للاستفهام. تحين في الإمام صل ووهلا، تحين في الإمام صل أي وصل التاء من تحين، من قوله تعالى ولات حين مناص في سورة صاد كما هو في مصحف الإمام. ووهلا ما معنى ووهلا؟ قال أي غلط قائله. غلط قائله، بتتذكروا احنا حكينا لكم تفصيل طويل، من أحب أن يعود إلى المذكرة التي يعني بين أيديكم التي أعطيناكم إياها في المستوى الثالث ستجدون تفصيلا طويلا لما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم بعد ذلك ما قاله الداني، ثم ما رأاه ابن الجزري بعينه، واضح؟ ففيها تفصيل طويل لا حاجة لإعادة ذكره هنا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وفي نسخة وقيل لا، يعني تحين في الإمام صل وقيل لا، واضح؟ بنسختين، نسخة ووهل وقيل لا، أي لا تصلها بها. ولات هي لا النافية، يعني هي نفسها لا النافية. طب لماذا زادوا تلك التاء؟ لماذا أصبحت ولات إذا كان أصلها لا النافية؟ قال دخلت عليها لا، دخلت عليها التاء، دخلت عليها التاء، فكانت لا، شو أصبحت لما دخلت التاء؟ لات، تمام يا إخوة؟ قال ولات هي لا النافية، دخلت عليها التاء علامة لتأنيث الكلمة، علامة لتأنيث الكلمة، كما تقول العرب ولات الساعة ساعة مندم، يعني ليس الوقت الآن وقت المندم، ولات الساعة، فلما كانت مؤنثة أضافوا التاء للتأنيث. قال لتأنيث الكلمة، كما دخلت على رب، ربة، وثم، ثمة، فتقول ثمة امرأة في الخارج، ثمة مدرسة فيها أساتذة متمكنون، ثمة مدرسة، تمام يا إخوة؟ قال كما دخلت على رب وثم كذلك. واختلف القراء في الوقف عليها، فالكسائي يقف بالهاء لأصالتها والباقون بالتاء، سيأتي تفصيل عن هذا لاحقا. وقال أبو عبيد الوقف عندي على لا، والابتداء بتحين، لأني نظرتها في مصحف الإمام تحين، رآها في مصحف الإمام عثمان ولا تحين مناص، وهذا قد فصلناه سابقا. وقال وهذه التاء تزاد في حين، يقال هذا تحين كان كذا، تمام؟ يعني إنه هذا اللفظ مستعمل، ما ذهب إليه أبو عبيد هذا مستعمل في لفظ بعض الناس. وأذكر أهل جدة أو أهل جدة بضم الجيم في السعودية بيقول لك دحين، يعني ما هيك يا شيخ أبو طارق؟ يعني هو من أهل المدينة، أهل المدينة كما يقولون هذا الحين، لكن المقصود أنهم في جدة بينطقوها هكذا، هكذا سمعتها من بعضهم، دحين، دحين أجيك، دحين أقول لك، تمام؟ فلعلها كانت تاء ثم وجدوا الدال أيسر عليهم فنطقوها، فما زال هناك أثر لدمج التاء بحين، ما أقصده من ذكري لما يلفظه أهل جدة، يعني حتى نؤيد ما ذهب إليه أبو عبيد. فما ذهب إليه أبو عبيد قال الشيخ وهذه التاء تزاد في حين، وما زال أقول إلى زمننا هذا من يصل حين بحرف قبلها، فكان العرب يصلونها بالتاء، ولعل هؤلاء وجدوا أيسر عليهم في اللفظ الدال فوصلوها دحين. ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى ووزنوهم وكالوهم بالمطففين، أي في سورة المطففين، صلي أي صلهما حكما، لأنهم لم يكتبوا بعد الواو ألفا، كذا من ال ولو معرفة، وها التنبيه، ويا النداء، أي كذا لا تفصل ما بعد الثلاثة منها، بل صله بها قراءة ورسما. سبق تفصيل هذه العبارة، قلنا لام التعريف لا تفصل، فدائما نقول الجنة، القمر، تمام، فهي توصل بما بعدها. كذا من الويا، يا النداء، يا موسى، يا آدم، يا أيها الناس، كذا من الويا، وها هاء التنبيه، هذان، هؤلاء، هذه، فلا تفصلي. قال لا تفصل ما بعد الثلاثة منها، بل صله بها قراءة ورسما. وإن كانت كلمات مستقلة لشدة الامتزاج، نحو الكتاب والرجل والمتقين، ونحو ها أنتم وهؤلاء وهذا، ونحو يا أيها ويا آدم، فلا تقف على ال وها ويا، وتبتدئ بكتاب ورجل ومتقين وأنتم وأولاء وذا وأيها وآدم، واضح إخواني إيش القصد؟ ضرب الأمثلة ثم بعد ذلك فصلها وقال لا تبدأ بها بهذه الطريقة، وإنما تكون دائما متصلة بتلك الحروف. بهذا يكون الشارح رحمه الله تعالى قد أتى على كامل أو على شرح كامل ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقطوع والموصول، ثم أضاف تتمة مهمة فقال تتمة، ثم ذكر قول الله تعالى في سورة البقرة والنساء نعمة، من قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وأيضا إن الله نعمة يعظكم به، قال ومهما بالأعراف، وربما في الحجر موصول، وكذا كل كلمة على حرف واحد. هذه قاعدة مهمة يا إخواني، ذكرناها في مقدمة اللقاء، قلنا كل كلمة على حرف واحد إيش فيها يا إخواني؟ فبالاتفاق أنها موصولة، بالاتفاق أنها موصولة، لكن إذا كان لا يسوغ وصلها بما بعدها أو بما قبلها فإنها لا توصل، واضح يا إخواني؟ طيب، قال وكذا كل كلمة على حرف واحد نحو، وضرب أمثلة على هذا، قال نحو بالله وبربه إلا ما مر فيما تقدم، يعني من الكلمات التي على حرفين، وكذا حينئذ ويومئذ، حينئذ ويومئذ، ونحو مناسككم وأنلزمكموها، وكذا يبن أم بطاها، وأما قال ابن أم فمفصول. ثم اعلم أن في المنفصلين مكتوب وقفان، الأصل يا إخواني أن وقفين اسم أن وقفين كائنان في المنفصلين، فاجعلوا تحتها خطا وبينوها وقفين. ثم اعلم أن في المنفصلين وقفين على آخر كل منهما وقف. ما معنى العبارة؟ بيقول لك المنفصل إذا كانت كلمة منفصلة مثل أن لا ماذا؟ فيها وقفان، يعني يمكن أن تقف على أن، يمكن أن تقف على لا. قال ثم اعلم أن في المنفصلين وقفين على آخر كل منهما وقف، فهمت العبارة؟ تقف على أن تقف على لا. وفي المتصلين وقف واحد آخر الثانية مثل ألا، لا يصح إلا أن تقف عليها كاملة. قال ويكأن الله ويكأنه موضعان في القصص يوصل فيهما الياء بالكاف، قاله الداني في مقنعه والشاطبي في عقيلته، يتكلم عن كتاب المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار للإمام الداني رحمه الله تعالى، وهذا يعني من أهم المراجع فيما يتعلق برسم المصحف. وكذلك قال والشاطبي في عقيلته، عقيلة إطراب القصائد التي نظمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ووقف أبو عمرو، يعني أبو عمرو البصري من القراء العشرة، ووقف أبو عمرو على الكافي، يعني إذا وقف في ويكأن، ويكأنه اختبارا، كيف يقف؟ يقف على الكاف فيقول ويكأن الله، واضح؟ والكسائي على الياء وي كأن الله، إذا وقف اختبارا، ركزوا يا إخوان دائما نقول اختبارا. قال وويك، ما معنى ويك؟ وي كأن الله، ما معنى ويك؟ قال كلمة تندم وتنبيه على الخطأ التي قالها قوم قارون لما رأوه وتمنوا يعني ما هو فيه من النعمة، ثم رأوا ما حل به قال ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء فتندموا. قال واعلم أن كل اسم منادى أضافه المتكلم لنفسه فالياء منه ساقطة، مثل يا قومي يا أهلي يا أصحابي، هذا إيش اسمه يا إخواني؟ كل اسم، هذا اسم منادى أضافه المتكلم لنفسه، يا أبنائي يا إخواني يا أحبابي، واضح؟ إذن أضافه المتكلم لنفسه فالياء منه ساقطة، يتكلم عن رسمها في القرآن. فقال نحو يا قوم اعبدوا الله، لم تأتي في القرآن يا قومي اعبدوا الله. قال ويا قوم اذكروا نعمة الله ورب ارجعون. طيب هاي وين النداء فيها؟ ربي عرفنا اسم منادى، طيب وين الياء؟ يقدر تقديرا نقدره. قال ربي ارجعون، يعني قال يا ربي، واضح يا إخواني؟ فالياء منه ساقطة، وربي ارجع ربي ارجعون، ويا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قال الشيخ إلا، يعني يستثنى من هذا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة في سورة العنكبوت، ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فالياء فيهما، يعني وين فيهما؟ في الموضعين، موضع العنكبوت والزمر. قال فالياء فيهما ثابتة بالاتفاق. واختلفت المصاحف في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، فبعضها بياء يا عبادي، وبعضها بدون ياء يا عبادي لا خوف. وسقطت الياء أيضا باتفاق في نحو فارهبون وفاتقون ولا تكفرون وأطيعون وبالوادي المقدس. يعني إذا وقفنا على بالوادي، هل نقول بالوادي ولا نقول بالواد؟ نقول بالواد.